بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: وقد تأول المعتزلة النصوص في ذلك على أن المراد بالوزن والميزان العدل، وهذا تأويل فاسد مخالف للنصوص وإجماع سلف الأمة وأئمتها. يعني المعتزلة يرون أن الميزان الذي يذكر في القرآن معناه العدل، ونضع الموازين القسط، يقولون القسط يعني العدل، فليس هناك ميزان، إنما الله سيعدل بين الناس. قال الشوكاني: وغاية ما تشبثوا به مجرد الاستبعادات العقلية، وليس في ذلك حجة على أحد، فهذا إذا لم تقبله عقولهم فقد قبلته عقول قوم هي أقوى من عقولهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم، حتى جاءت البدع كالليل المظلم وقال كل ما شاء وتركوا الشرع خلف ظهورهم. انتهى كلامه رحمه الله. وأمور الآخرة ليست مما تدركه العقول، والله أعلم. ومما ذكره الشيخ من حوادث هذا اليوم العظيم قوله: وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، أي الصحائف التي كتبت فيها أعمال العباد التي عملوها في الدنيا وكتبتها عليهم الحفظة، لأنها تطوى عند الموت، وتنشر أي تفتح عند الحساب، ليقف كل إنسان على صحيفته فيعلم ما فيها. هذا فيه دليل على أن نهاية العام لا تطوى فيه الصحف، كما الآن يتردد على ألسنة الخطباء يقول الآن انتهى العام تطوى الصحف. الصحيفة لا تطوى إلا بموت صاحبها، فإذا مات انتهى عمله وطويت صحيفته. فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، هذا فيه بيان كيفية أخذ الناس لصحفهم، كما جاء ذلك في القرآن الكريم وهو على نوعين: آخذ كتابه بيمينه وهو المؤمن، وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره وهو الكافر، بأن تلوى يده اليسرى من وراء ظهره ويعطى كتابه بها، كما جاءت الآية بهذا وبهذا ولا منافاة بينهما، لأن الكافر تغل يمناه إلى عنقه وتجعل يسراه وراء ظهره فيأخذ بها كتابه. وهذا قول أكثر المفسرين، أنهم فريقان: فريق يأخذها باليمين وفريق يأخذها بالشمال، ولا يوجد فريق يأخذها فريق ثالث. من أخذها بالشمال تكون بشماله من وراء ظهره. نعم، أكثر العلماء على أن المؤمن عموما يأخذ باليمين، لكن يجي عدد الميزان قد تخف، هو بأخذ بيمينه ناجي من النار، يعني ناجي أو سيدخل الجنة، لكن قد يأتي في الميزان في الحساب فيعاقب بذنوبه. أما الأصل أن الإيمان، لأن ما فيه إلا فريقان، بعضهم يقول إن العاص أن المؤمن باليمين، العاصي الذي سيدخل النار يعذب بالشمال، الكافر والمنافق من وراء الظهر، لكن هذا خلاف جمهور العلماء. ثم استدل الشيخ بقوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، الآية، وطائره ما طار عنه من عمله من خير وشر، يعني طار، يقول العلماء فلا يمكن استرجاعه، خلاص بالموت كأنه الطائر الذي فر منه، وهذا عند انقطاع التوبة لا يستطيع أن يسترجعه. في عنقه أي يلزم به ويجازى به، لا محيد له عنه، فهو لازم له لزوم القلادة في العنق. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي نجمع له عمله كله في كتاب يعطاه يوم القيامة، إما بيمينه إن كان سعيدا أو بشماله إن كان شقيا. منشورا أي مفتوحا يقرأه هو وغيره. وإنما قال سبحانه يلقاه منشورا تعجيلا للبشرى بالحسنة والتوبيخ على السيئة. اقرأ كتابك أي نقول له ذلك قبل أن يقرأ ذلك الكتاب من كان قارئا ومن لم يكن قارئا. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أي حاسبا، وهو منصوب على التمييز، وهذا أعظم العدل حيث جعله حسيب نفسه ليرى جميع عمله لا ينكر منه شيئا. وهذا ولذلك ذكر بعض العلماء أن هناك أن الحساب مرتين، الحساب الأول الذي مر بنا يحاسبون، ثم بعد ما يعطى الصحف حساب آخر وهو حساب التوبيخ تقريع، هذا يعني كان يقال هذا كتابك لماذا فعلت ولماذا أسأت فيه، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقول الحسن رحمه الله: قد عدل والله عليك من جعلك حسيب نفسك، من جعلك حسيب نفسك، قد عدل والله عليك من جعلك حسيب نفسك. البصري الحساب الأول الذي ذكره الشيخ هنا فيما مضى، ثم بعد بعد ما يعطون الصحف حساب آخر مر بنا ولا المعجانة لا بيجينا الحساب ما بعد تكلم الشيخ عنه. نعم. والشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات إعطاء كل إنسان صحيفة عمله يوم القيامة يقرأها بنفسه ويطلع عليها هو لا بواسطة غيره. رابعا، ثم ذكر الشيخ رحمه الله الحساب فقال: ويحاسب الله الخلائق. الحساب هو تعريف الله عز وجل للخلائق بمقادير الجزاء على أعمالهم وتذكيره إياهم ما قد نسوه من ذلك، أو بعبارة أخرى هو توقيف الله عباده قبل الانصراف من المحشر على أعمالهم خيرا كانت أو شرا. طيب، المراد قول الشيخ رحمه الله تعالى ويحاسب الله الخلائق، نقول الخلائق المراد بهم هنا المكلفون، فالخلائق إذا أطلقت يدخل فيها الحشرات والحيوانات كلها تدخل في اسم الخلائق، لكن المقصود هنا بالخلائق المكلفون من الجن والإنس، الجن والإنس. أما القصاص فهل هو خاص بالجن والإنس؟ لا، لا، القصاص عام لجميع الخلائق، حتى يقتص للشاه الجماء من الشاة القرناء فهو يدخل فيه حتى البهائم، لكن الحساب يخص الجن والإنس. طيب، الآن عندنا ممكن نقسم المسلمين إلى المؤمنين إلى ثلاثة أقسام في مسألة الحساب. الأول الأنبياء، هل يحاسب الأنبياء أو لا يحاسبون؟ هذه اختلف فيها العلماء رحمهم الله في مسألة هل يحاسب الأنبياء، لقول الله عز وجل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فقوله عز وجل ولنسألن المرسلين يوحي بأن فيه حساب للأنبياء، لكن يجاب عن هذه الآية بأن المراد بالحساب هنا سؤال توبيخ لمخالفيهم، سؤال توبيخ لمخالفهم، يعني يسأل النبي من باب توبيخ من خالفه. وهذا كقول الله عز وجل وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. السؤال هنا هل هو حساب؟ لا، من باب توبيخ القاتل أو من دفنها. المسألة الثانية الثاني من لا حساب عليهم بالنص، من لا حساب عليهم بالنص، وهم من؟ 70,000 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فهؤلاء لا يحاسبون. هل مش 70,000 ولا رقم كذا بس تغليب؟ يعني ورد في حديث 70,000 مع كل 1000 70,000. صحيح الحديث؟ إيه، ورد الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، حسب 70,000 مع كل 1000 70,000. الحمد لله، فهي أعداد هائلة. والثالث هم بقية المؤمنين، بقية المؤمنين حسابهم هو الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا. أنهم يحاسبون، يسألون لكن بدون حساب، سؤال ليس سؤال حساب. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن الحساب على نوعين: النوع الأول حساب المؤمن، قال فيه: ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وهذا يسمى حساب العرض، هذا يسمى حساب العرض، هذا الأصل فيه، والشيخ سيذكره الآن بعد أظن بعد قليل بيذكره. كما قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. ومعنى يقرره بذنوبه يجعله يقر أي يعترف بها، كما في هذا الحديث: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ ومن المؤمنين من يدخل الجنة بغير حساب، كما صح في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. إذن هذه الحالة الأولى، وهي حالة المؤمن، وهو العرض. العرض يعني ليس فيه مناقشة، لماذا فعلت؟ ما فيه، أتقر بهذا، تقر بهذا، تقر بهذا، وهو يقر، ثم يقول: كنت سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فهو مجرد تقرير ليس فيه مناقشة. نعم. يعني شيخ الحين إني قد سترتها عليك، يعني المجاهر عليه خطر أنه ما ما يدخل في تحدي. كل أمة معافى إلا المجاهرين، فهو على خطر من هذا. والحساب يختلف، فمنه اليسير وهو العرض، ومنه المناقشة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة. لا محطوط كسر. وليس أحد يناقش، وليس أحد يناقش، يناقش الحساب إلا يوم القيامة إلا عذب. وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. إذن هذه المناقشة هي الأخذ والرد والبحث في دقيق الأعمال وجليلها، الأخذ والرد. لماذا؟ ولذلك يقول الله عز وجل للكفار: ماذا كنتم تعملون؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ فيجيبون. المؤمن لا يجيب، فقط يقر بما فعل مباشرة. وذلك الكفار عند الله عز وجل سبحان الله العظيم بين يدي الله ويحاسبهم الله ويقولون لله عز وجل: والله ربنا ما كنا مشركين. يحلفون بالله عند الله ويكذب رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب الآن، إذن المؤمن عرض، إذا نوقش، يقول العلماء إذا نوقش فهذا علامة أنه يعذب، سيعذب. فمن نوقش عذب حتى ولو كان مؤمنا من العصاة. فالمؤمن إذا عرضت عليه أعماله تراه نجا، فإن نوقش فإنه يعذب، سواء الكفار خلود في النار والمؤمن العاصي بقدر ذنوبه، فهو على خطر. شيخ، كنفه في الحديث وش يعني؟ ستره. ستره. إيه؟ النوع الثاني حساب الكفار، وقد بينه بقوله: وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم. لا حسنات. فإنه لا حسنات لهم، أي ليس لهم حسنات توزن مع سيئاتهم، لأن أعمالهم قد حبطت بالكفر، فلم يبق لهم في الآخرة إلا سيئات. فحسابهم معناه أنهم تعد أعمالهم فتحصى، فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها، أي يخبرون بأعمالهم الكفرية ويعترفون بها، ثم يجازون عليها، كما قال تعالى: فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وقال تعالى: وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وقال: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وأيضا مما يستدل به على أنهم لا يحاسبون محاسبة من توزن حسنات وسيئات، يقول الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ما في وزن لهم. لكن هل المراد أنهم لا توضع حسنات سيئاتهم في الميزان، أو المقصود أنه لا وزن، ما في موازنة بين حسنات وسيئات لكن فيه ميزان؟ نعم موجود الميزان، هذه مسألة محتملة. ولذلك بعض العلماء ذكر كلام شيخ الإسلام على ما يعني يقول: كيف يقال أنهم لا يحاسبون، لا يتوزن حسناتهم وسيئاتهم، مع أن الميزان الأصل أنه للجميع، كل يوزن. لكن قد يكون مراد الشيخ رحمه الله أنه لا يوزن موازنة من توضع حسناته مقابل سيئاته، ما في حسنات، فربما توضع سيئاته ليقر بها فقط، أما الموازنة فليس هناك موازنة. فإن كان لحسنات في الدنيا فإنها يوم القيامة كلها هباء منثورة، لا ينتقل بشيء منها إلى الآخرة. أولئك الذين من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعم. أي. قد يجازى بها في الدنيا، يوسع له في رزقه، تيسر له أموره، يصلح يعني يجد برا من أولاده، فهذا من باب هذا من الجزاء في الدنيا، الله عز وجل ما يظلمه. كذلك مثلا أهل الرفق بالحيوان، أهل المنظمات الإغاثية قد يعطون أجورهم في الدنيا، لكن في الآخرة مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها في عبد الله بن جدعان، الله عز وجل إما كان ينفق ويصلح أسبغ الله عليه المال في الدنيا، فقالت: كيف يا رسول الله؟ سألت عن حاله في الآخرة، قال: إنه لم يقل يوما من الأيام رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فكلها نالها في الدنيا الثناء والمدح، هذا من الخير الذي أو من الحسنات التي تعجل له في الدنيا. نعم. حفظ النبي صلى الله عليه وسلم ومكانه وصفاته. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، ومن يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. قال الشارح حفظه الله: مما يوجد يوم القيامة حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره الشيخ هنا وبين أوصافه فقال: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم: وقد روى أحاديث الحوض 40 صحابيا، وكثير منها أو أكثرها في الصحيح. انتهى. ولكل نبي حوض، كل الأنبياء لهم أحواض، لكن أعظمها هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فكل نبي له حوض ترده أمته يعني المؤمنين منهم، وأعظم هذه الأحواض حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. والحوض من المتواتر، مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، هذه من الثلاث كلها عندنا في العقيدة، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض، هذه من الأشياء مما ثبت أنه مما ثبت بالتواتر. نعم. وتقدم بيان معنى العرصات، وهو عرصات إيش معناها؟ يوم القيامة. اليوم الآخر. عرصات القيامة، المكان الواسع، المكان الواسع يسمى عرصة. والحوض لغة مجمع الماء، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات الحوض، وخالفت في ذلك المعتزلة فلم تقم بإثباته، وأول النصوص الواردة فيه وأحالها عن ظاهرها. قالوا الحوض الطمأنينة، الراحة التي تقع في قلوب المسلمين، يعني المعتزلة ما أثبتوا شيء، عقل عقلي ما نقبله، كده يشربون والجنة قدامهم، أي شيء ينكره عقلهم يرفضون يؤولون. يعني اللي يستخدم عقله الحين في مواجهة النصوص فيه شبه من معتزلة. هلا هو هم يعني مو بشرط أنه يجيب قوال قالها الأولون، المقصود هو المنهج اللي يسير عليه. فإذا هذا منهجهم خلاص، استنتاجات في ينبني عليها عقيدة، هذه المقصود. أما تأمل تدبر لا. أول النصوص وأول النصوص الواردة فيه وأحالها عن ظاهرها. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أوصاف الحوض فقال: ماؤه أشد بياضا من اللبن إلى آخره. وهذه الأوصاف ثابتة في الأحاديث كحديث عبد الله بن عمرو المتفق عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر. هذا الوصف الأول، حوضي مسيرة شهر. في رواية مسلم: زواياه سواء، زواياه سواء، فيكون إيش؟ دائرة. ها؟ يا دائرة يا مربع. أنت أبخص هذا يم عندك. مربع يعني كلها تسعينات. زوايا تجي بعضهم لما يقول إنه دائري وبعضهم يقول مربع. لا هذه تفسير، ما نحتاج تفسير، بس المسألة واضحة. يؤمن إن شاء الله بالحوض. لا. إيه ما فيش. طيب إذن الحديث مسيرة الشهر زواياه سواء، اثنين يعني شهر في شهر. لكن لو قيل شهر في شهر، الآن يقول طوله شهر وعرضه شهر، كيف يكون في الدائرة طول وعرض؟ يجي لا، إذن لا مربع. إذن مربع لا لا لا. الأصل أن المسيرة هي بالركاب، يعني مسيرة شهر بالركاب في حال السفر السابق عند الأولين. ها بالإبل، الركاب هي الإبل، لأن إذا جاء غير هذا يبين، مثل خفقان الطير فبين أنه بسرعة الطير، فإذا لم يبين فهي على ما يعرف عند العرب في ذاك الزمن. ماؤه أبيض من اللبن، هذا الثاني. وريحه أطيب من المسك، الثالث. وكيزانه كنجوم السماء، الرابع. الكيزان وهي ما هي؟ كيسان، كيسان أكواب التي يشربون بها. من شرب من معنى كنجوم السماء في مسألتين، في العدد وفي الإضاءة. في عددها كنجوم السماء في كثرتها، وفي إضاءتها وبريقها كنجوم السماء، فهي تشبهها هكذا وهكذا. نعم. من شرب منه لا يظمأ أبدا، وهذه الخامسة. من شرب منه لا يظمأ أبدا. السادسة أبرد من الثلج، السادسة أبرد من الثلج كما رواه الإمام أحمد وصححه الألباني، وهذا أنسب لأن الناس جايين من الحر عطش يوم القيامة. لا ما في الناس ما عندهم صوب الزكام. السابع يشخب فيه ميزابان، يشخب يعني بمعنى يصب، يشخب فيه ميزابان من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق يعني من فضة. يشخب فيه ميزابان من الجنة يعني يصب فيه ميزابان من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. والذي يصب فيه من الجنة هو النهر اللي في الجنة، شو اسمه؟ الكوثر. الكوثر يصب فيه من نهر الكوثر، وجاء في بعض الروايات بعض الأحاديث أنه يصب فيه من الكوثر. نسأل الله أن يجعلنا ممن يشرب منه. كيزانه عامية يعني تقصد أنها مثل استبرق والسندس؟ ما أدري والله، ما ورمرت نحن من العسل. إلا أظن هذا بلى، لكن سبحان الله العظيم غابت عن بالي. أضيفوها أحلى من العسل. إيه ماذا الشيخ ذكرها في المتن، الشيخ ذكرها من في المتن، أنا ظننت أنها موجودة في نص الحديث. ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، نسيناها. فتكون كم؟ ثمان صفات. ومع هذا يقول أخبر عاد صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث أنه يذاد أقوام عن هذا الحوض كما يذاد البعير الضال، بعير دخل مع إبل ليس منها فيذاد عنها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي أمتي أو إنهم من أمتي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، إنهم ما زالوا يرجعون على أدبارهم، فيقول صلى الله عليه وسلم بعدا بعدا وسحقا سحقا. وهذه يقول العلماء هي في أهل الأهواء وأهل البدع، ويقول أهل الأهواء وأهل البدع وأصحاب الكبائر على خطر، فإن إحداثهم للكبائر يجعلهم على خطر. ولكن مع هذا انظر يقول الأهواء والبدع ما فيهم إشكال، الكبائر على خطر أنهم يلحقون بأصحاب الأهواء والبدع. ولذلك قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في فضل الإسلام البدعة، نسيت لفظته، لكن معنى الكلام أن البدعة شر من الكبيرة، الكبيرة أهون من البدعة. نعم. الصراط ومعناه ومكانه وصفة مرور الناس عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار يمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. قال الشارح حفظه الله سادسا ذكر الشيخ رحمه الله في هذا أن مما يحصل يوم القيامة المرور على الصراط، والصراط في اللغة هو الطريق الواضح، وأما في الشرع فهو ما بينه الشيخ بقوله وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، وبين مكانه فقال بقوله على متن جهنم أي على ظهر النار، ثم بين صفة مرور الناس. كلمة الجسر هذه ثابتة في الحديث في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يؤتى بالجسر، فهو كلمة الجسر صحيحة ثابتة في الحديث الصحيح. طيب. ثم بين صفة مرور الناس عليه بقوله يمر الناس على قدر أعمالهم، ووقت المرور عليه بعد مفارقة الناس للموقف، أن بعد مفارقة الناس للموقف والحشر والحساب، فإن الصراط ينجو عليه المؤمنون من النار إلى الجنة ويسقط منه أهل النار فيها كما ثبت في الأحاديث. وأول من يمر النبي صلى الله عليه وسلم، هو أول من يمر عليه الصلاة والسلام، وأول من يمر من الأمم أمة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، من الأمم، أول من يمر من على الأمم النبي صلى الله عليه وسلم، أول أمة تمر هي أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وأول من يجوزه من أمة النبي صلى الله عليه وسلم هم فقراء أمته واجد خصص أفضل فقراء منهم الصحابة كثير منهم المهاجرين، أول من يجوزه هم فقراء المهاجرين، هم أول من يجوز الصراط من هذه الأمة. والصراط يعني توسع العلماء فيه وذكروا فيه كثيرا، يعني توسع حتى في ذكر طوله كم عرضه، الفضيل بن عياض أظن يقول 15,000 سنة طوله 15,000 سنة، لكن بدون دليل، هذه غيبيات ما نستطيع نأخذ بها إلا بنص عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لا شك أن النار هذا على النار، والنار ستمتلئ من الكفار، وأيضا هذا قبل أن يعني هذا لعله والله أعلم قبل أن يضع الرب سبحانه وتعالى رجله في النار، يعني ما زالت واسعة، تقول هل من مزيد، وهذا على طولها، فلا شك أنه طويل، لكن يخفف الله عز وجل على أهل الإيمان. نعم. ثم فصل الشيخ رحمه الله أحوال الناس في المرور على الصراط فقال: فمنهم من يمر كلمح البصر إلى آخره، أي أنهم يكونون في سرعة المرور وبطئه على حسب إيمانهم وأعمالهم الصالحة التي قدموها في الدنيا، فبحسب استقامة الإنسان على دين الإسلام وثباته عليه يكون ثباته ومروره على الصراط. فمن ثبت على الصراط المعنوي وهو الإسلام ثبت على الصراط الحسي المنصوب على متن جهنم، ومن زل عن الصراط المعنوي زل عن الصراط الحسي. وقوله يعد عدوى، وهذا يدخل في قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم هو وسيلة للثبات على الصراط المستقيم في الآخرة. لا لا، العلماء فسروا الصراط بالإسلام. نعم. وقوله يعد عدوى أي يركض ركضا، وقوله يزحف زحفا أي يمشي على مقعدته بدل رجليه، وقوله عليه كلاليب جمع كلوب بفتح الكاف واللام المشددة المضمومة، وهي حديدة معطوفة الرأس. طيب، الآن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الكلام على مسألة مرور الناس على الصراط، والشيخ المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ الإسلام ذكرها، أحد منكم رقم؟ 9 ذكر 9. طيب، لعلنا نشوف الآن هذه 9 ونضيف إليها من الأحاديث ما ورد في المتن. طبعا الأول لمح البصر، الثاني البرق، الثالث الريح، الرابع الفرس الجواد، الخامس ركاب الإبل، السادس من يعدو عدوى، السابع من يمشي مشيا، الثامن من يزحف زحفا، التاسع من يخطف ويلقى في النار. نضيف إليها ما جاء في الأحاديث، عندي بعض الأحاديث هنا أخذتها من بعض الكتب. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن عليها كالطرف. موجود لمح البصر، لمح البصر، البرق، الريح، أجاويد الخيل والركاب، أظن هذه كلها موجودة. موجودة. حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: فأولهم كلمع البرق، ثم كمر الريح، ثم كحضر الفرس، ثم كالراكب، ثم كشد الرجال، ثم كمشيهم. موجود. موجودة. العدو والمشي. العدو. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعة: فمنهم من يمر كطرف العين، ثم كالبرق، ثم كالسحاب. السحاب موجود؟ لا. هذه مما جاء في السنة في السرعة، كالسحاب، ثم كانقضاض الكوكب. أيضا هذه لم يذكرها الشيخ رحمه الله، انقضاض الكوكب. ثم كالريح، ثم كشد الفرس، ثم كشد الرحل، ثم يمر الرجل. هذه في الدرجة الأخيرة. طيب يا شيخ، يعني هي بترتيب السرعة الحين في حديث المسعود الأخير ذا مختلفة، يعني الآن لما تتأمل: كطرف العين، ثم كالبرق، ثم كالسحاب، ثم كانقضاض الكوكب. يعني انقضاض الكوكب كأنها أسرع. أسرع. هي المقصود بها تقسيم الناس في الدرجات، في درجة المرور. آخر في آخرهم يقول صلى الله عليه وسلم، أو يقول ابن مسعود رضي الله عنه، بل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ثم حتى يمر الرجل الذي أعطي نوره على إبهام قدمه، النور الذي أعطونه قبل الصراط، يحبو على وجهه ويديه، هذاك يزحف على مقعدته اللي قبله، هذا يحبو على وجهه ويديه ورجليه، يجر بيد ويعلق بيد، يجر بيد ويعلق يد، ويجر برجل ويعلق رجل، تسحب الرجل والثانية يعلقها، ويجر برجل ويعلق رجل، وتضرب جوانبه النار حتى يخلص، يعني ينجو. إيش أخلو تعيده بس؟ لا، هذا قال يحبو على وجهه ويديه ورجليه، يحبو على وجهه ويديه ورجليه، يجر بيد ويعلق يد، ويجر برجل ويعلق رجل، وتضرب جوانبه النار حتى يخلص، حتى يخلص. إيه، رواه الطبراني وهو حديث صحيح. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، يعني ما يقدر يمشي، هذا ترى يمشي، ذا يروح يزحف، لكن يمر آخرهم يسحبونه. ها؟ لا، هذه أصناف الناس، آخر من يمشي الذين يسحبون، ليس معناه رجل واحد، يعني قد الرجل الواحد هذاك آخر رجل يدخل الجنة، هذاك واحد الذي ورد فيه الحديث، لكن هذه أصناف، منهم كذا ومنهم صنف كذا ومنهم صنف كذا، كل بعمله. من يسحب ذا؟ من يسحب؟ الملائكة يعني؟ هذا الظاهر، الملائكة، ملائكة النار، الله أعلم. الله المستعان. نعم. وقوله تخطف بفتح الطاء ويجوز كسرها من الخطف، وهو أخذ الشيء بسرعة. وقوله بأعمالهم أي بسبب أعمالهم السيئة، فيكون اختطاف الكلاليب لهم على صراط جهنم بحسب اختطاف الشبهات والشهوات لهم عن الصراط المستقيم. طيب، والناس في المرور على الصراط من حيث النجاة ثلاثة أصناف، من حيث النجاة ثلاثة أصناف، هم بينهم النبي عليه الصلاة والسلام. الأول ناج مسلم، يعني يسلم من هذه الكلاليب والخطاطيف والشوك، كل ما على الصراط يسلم منه، ناج مسلم. الثاني قال ناج مخدوش، تخدشه الكلاليب لكنه ناجي ينجو، ناج مسلم. الثاني ناج مخدوش. الثالث قال مكدوس في نار جهنم، مكدوس في نار جهنم، يعني هو الذي أراده الشيخ رحمه الله بقوله تخطف وعليه كلاليب، تخطف الناس بأعمالهم. فمن الناس، يعني الناس من يسلم من الكلاليب، أما من تصيبه الكلاليب فهم نوعان، نوع يسلم مع إصابته بالكلاليب، وصنف يهلك بالسقوط في النار إلى ما شاء الله عز وجل. والمرور هنا لمن؟ للمؤمنين، للمؤمنين والمنافقين، والمنافقين الكفار قد سحبوا من عرصات القيامة. نعم. مكدوس ساقط، تكندس. ها؟ يقول فيه رواية مكردس، قد يكون، أنا ما، لكن اللي إذا أحفظه ومكدوس في نار جهنم، ربما تكون الروايات كثيرة، أنا ما أحفظت إلا رواية، مكدوس في نار جهنم، أو ومكردس على وجهه في النار، كذا أظن، مكردس على وجهه في النار، لكن اللي في الصحيحين ومكدوس في نار جهنم، وأظن هذه رواية أخرى أو حديث آخر، الله أعلم. أقرأ. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالصراط المنصوب على متن جهنم ومرور الناس عليه على ما جاءت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالف في ذلك القاضي عبد الجبار المعتزلي وكثير من أتباعه. وقالوا المراد بالصراط المذكور طريق الجنة المشار إليه بقوله تعالى سيهديهم ويصلح بالهم، وطريق النار المشار إليه بقوله تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وهذا قول باطل ورد للنصوص الصحيحة بغير برهان، والواجب حمل النصوص على ظاهرها. القاضي إمام من الأئمة، قاضي وعالم من العلماء، ويرد في الحاشية يقول ويلقب بقاضي القضاة، إليه المنتهى في القضاء. ومن أئمة المعتزلة، وهو ممن أظنه هو ممن من أشهد يعني أعلم الناس بالأصول، أصول الفقه، عبد الجبار. في ختام الصراط نذكر صفات الصراط، الصفات التي وردت في السنة للصراط. أول صفة من صفات الصراط أنه مدحضة مزلة، أنه مدحضة مزلة. المدحضة يعني الزلق، أنه زلق، ومزلة يعني تزل منه الأقدام. الثاني، الصفة الثانية أن له حافتان، أن له حافتان أو جنبتان، جنبتان جنب منه ومنه، هما معنى الحافتين، أنه أن له جنبتان وحافتان. وهذه جاءت في الحديث اللي في الصحيحين. الثالث أن عليه كلاليب وخطاطيف، أن عليه كلاليب وخطاطيف، والخطاطيف نفس الكلاليب. الكلوب مر بنا شرحه، العصا المعكوفة التي يسحب بها اللحم. الرابع أن عليه شوكة، عفوا حسكة، حسكة مفلطحة. الحسكة الشوكة، مفلطحة يعني عريضة، حسكة مفلطحة لها شوكة عقيفة، لها شوكة عقيفة. العقيفة المعطوفة، المعطوفة المعكوفة، عقيفة لا عو عين قاف يا فاء ألف همزة، إما اللي يخطف به اللحم، يسحب به اللحم من القدر. له شوكة عقيفة، كم خمسة حين. الخامس حد من السيف. السادس أدق من الشعر. هذه وردت في حد ورد في حديث في حديث أبي سعيد الخدري، لما انتهى الحديث قال بلغني وبلغني، قال أبو سعيد وبلغني أن الجسر أحد من أدق من الشعر وأحد من السيف، في حديث أبي سعيد نفسه. باقي شيء تقريبا، هذه إلا مدحضة مزلة، يزلق ويزل يمين ويسار على طول النار. يعني ما ورد طول، لا مثل ما مر بنا كلام الفضيل بن عياض أنه 15,000 سنة، لكنها ما عليها دليل، لكن على طول النار. ها الشوكة ما هي اللي تسمى السعد المني؟ عليه شوكة عقيفة، في رواية حديث أبي هريرة شوكة عقيفة تكون بنجد يقال لها السعدان. أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا بلى يا رسول. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله. يعني عليه وأنت تمشي تلقاها، وهي نعم تخطف من ما يخطف الناس، يسحب الناس عليه، لهن على جنبتين، الناس يمروا من فوق وهي تخطف إلى الأسفل. الله أعلم الله، لكنها تخطف إلى النار. الله نسأل الله العافية والسلامة. الصراط الآن، الآن هذا يعني بعد ما ينتهي الحساب، ينتهون الناس من الحساب، مر بنا أن الكفار يذهبون إلى النار، يسحبون في النار مباشرة، لأن الله عز وجل يقول لهم ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون. في الحديث قال فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. ثم يبقى ثلاثة: اليهود والنصارى والمؤمنون، وفيهم في المؤمنين المنافقين. فيقال اليهود ما كنتم تعبدون، فيقولون كنا نعبد عزير ابن الله، فيقال كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ فيقولون عطشنا، فيقال اذهبوا فاشربوا، يشار إلى النار، فيتساقطون في النار. ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون، فيقول كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال لهم مثل ما قال اليهود، فيتساقطون في النار. فتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، فيأتيهم الله كما مر بنا، يأتيهم الله عز وجل فيقول ما يحبسكم وقد ذهب الناس، خلاص انتهوا الناس، راحوا يعني اتبعوا آلهتهم، أنتم ماذا تنتظرون؟ فيقولون إنما ننتظر ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفناه. فيقول أنا ربكم، فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقول نعم، إيش؟ الساق. فيكشف عز وجل عن ساقه، فيخر له كل مؤمن. قال ويبقى من كان يسجد رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، يعني يسقط على خلف. ثم تأتي الظلمة، ظلمة بين الناس وبين الجسر، يصير فيه ظلمة، فيعطي الله كل الموجودين نور، الجميع نور واحد، فينطلقون. فإذا انطلقوا انطفأ نور المنافقين، فيقول للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، أنا في ما عاد أشوف يعني بيظل بنور، انظرونا نقتبس من نوركم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، قال العلماء يحتمل أن ارجعوا يعني خلف، ارجع وراء، ارجع إلى الخلف حتى تأخذ نورك، أو أنه من باب التهكم والاستهزاء، يعني كأنه يقول النور في الدنيا، ارجع للدنيا خذ لك نور. فإذا رجع تمايز المسلمون عن المنافقين، ضرب الله عز وجل بينهم بالسور، بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فيبدأ المؤمنون بالمرور، المرور على هذا الصراط، ويبقى المنافقون يتساقطون مباشرة في ظلمة وليس معهم ظلمة. يبدأ الآن الناس في بالمرور، عند المرور على الصراط كل نوره على قدر عمله، مثل جريه على الصراط، كل نوره على قدر عمله. ولذلك قال ابن مسعود منهم من يكون نوره كالجبل، ومنهم من يكون نوره كالنخلة، إلى أن قال ومنهم من يكون نوره على إبهام قدمه، ما عنده من الإيمان إلا هذا، طول إبهام القدم، يضيء ويطفئ، فإذا أضاء مشى، وإذا انطفأ وقف، هذا اللي يملكه من الإيمان. ويبدأون بالمرور، وكل على حسب نوره وعلى حسب ما يعطيه الله عز وجل من النور الذي هو بسبب العمل. فالنور والسرعة على هذا الصراط على حسب أعمال بني آدم، ولذلك من أسرع هنا إلى الطاعة قيل له في القبر فما علمتك إلا سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله فجزاك الله خيرا. ثم أيضا إذا جاء عند الحساب، عند المرور على الصراط أيضا يسرع، لك شتان بين إنسان يزحف زحفا أو يسحب سحبا، وإنسان كلمح البصر مباشرة. وجاء في بعض الروايات حتى أن النار تتأذى منه، يكاد نوره يطفئ ناره، أن يطفئ النار من شدته. جاء هذا في بعض الآثار أن النار تكلم المؤمن، تقول يا أمضي يا مؤمن فإن نورك يكاد يطفئ نوري أو نحو ذلك، لكن هذا يدل على أن سرعته. فكل من أسرع إلى الطاعة أسرعت به أعماله على ذاك الصراط. نسأل الله عز وجل أجعلنا وإياكم ممن يسارع إلى الخيرات، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نقف على القنطرة.